بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا

الله يعلم ما والذين يدعون من دونه But I-